ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لعل آخر الكلام الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة يصلح أن يكون مدخلا لعلم الحديث، ولماذا علم الحديث. السيوطي رحمه الله يقول في الألفية: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذان كالموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. هذا علم الحديث، وده ملخص علم الحديث. علم الحديث ذو قوانين تحد، له قوانين وحدود، يدرى بها أحوال متن وسند، أي هذه القوانين والحدود لندري بها أحوال السند المقبول، وما هو المتن، أي الكلام الذي يقبل أو يرد. فذان كالموضوع، إذا موضوع علم الحديث هو معرفة السند والمتن وما يكون لهما من الحدود والقوانين، خلاص. فذان كالموضوع. طب ما هو المقصود من علم الحديث؟ والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذا ما هي وظيفة علم الحديث؟ أن نعلم أهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ضعيف، وهو علم بالغ الخطورة، والسبب في ذلك كثرة الوضاعين على النبي صلى الله عليه وسلم. لما انقسمت الأمة إلى فرق وظهر الكذب فيهم، فإن لم يجد حديثا ألف حديثا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأخذ هالة من التبجيل والتوقير، فكانوا يخترعون خلافات سياسية أفرزت أحاديث، الفقه أفرز أحاديث، القصاص ألفوا أحاديث، كل طائفة من هؤلاء 12 طائفة العلماء أحصوها، كل طائفة ألفت ألوف الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعتها في الكتب. من الذي يميز هذا؟ علم الحديث هو الذي يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أم لا. ولذلك العلماء يقولون علم الحديث خادم والعلوم مخدومة، لأن كل علم من العلوم يحتاج إليه وهو لا يحتاج إليه، كالخادم تماما. رجل مولود مرفه لا يستطيع أن يفعل شيئا، حياة هذا الرجل في وجود الخادم، خادم هو اللي بيأكله يشربه يكنسله يرتب له يعمل له كل حاجة، غاب الخادم جاع، لا بقاء له إلا للخادم. فعلم الحديث خادم. طب إزاي خادم؟ قال لك مثلا في العقيدة، العقيدة دي عبارة عن قرآن وسنة من جهة الأدلة. طيب القرآن خلاص محفوظ بنقل التواتر الكامل، السنة قال لك لا يجوز أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا إذا كان قاله، عشان هتلزم الناس به، ده بعقائد مش لعب. يبقى قبل أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عالم الحديث أصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول به أم لم يصح، فإن قال لك صح يبقى نبتدي نستنبط، إذا قال لك لم يصح يبقى توقف. يبقى علم الحديث خدم العقيدة أم لا؟ يبقى علم الحديث خادم للعقيدة. خلاص؟ في حين أن علم الحديث غير محتاج للعقيدة. كعلم يعني. طيب، الفقه اللي هو استخراج الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية. قبل ما الفقيه يقول حلال وحرام، يسأل المحدث الحديث ده صحيح ولا لا؟ إن قال له صحيح يبتدي يشتغل. يقول لك يؤخذ من الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، مستحب ولا واجب ولا محرم ولا مكروه ولا مباح. يبتدي الفقيه يشتغل بس بعد ما المحدث يقول له إن الحديث صحيح. يبقى الحديث خادم للفقه في الوقت الذي لا يحتاج فيه الحديث إلى الفقه. التفسير، كم من أقوال نسبت إلى ابن عباس في التفاسير ولم يقلها ابن عباس، لأن التفسير الأسانيد إلى تفسير ابن عباس 5 أسانيد أو 6، لم يصح منها إلا 3 بس، 3 أسانيد. والثلاث أسانيد الأخرى إما ضعيفة جدا أو ضعيف، وقد نقلت بها تفاسير خالف فيها ابن عباس في الكلام المنسوب إليه ما ذهب إليه جماهير المفسرين. فأنت في باب الاحتجاج هتقعد تقول لا ده لم يصح عن ابن عباس، لأن الإسناد لم يصح. يبقى التفسير احتاج للحديث ولا لا؟ احتاج للحديث في الوقت الذي لا يحتاج فيه الحديث إلى التفسير. وقس في كل العلوم. إذا علم الحديث علم خادم تحتاج إليه العلوم ولا يحتاج إليه. كان العلم بهذه الخطورة، وهو علم متفرد، علم تفرد به المسلمون، لم يخطر على بال أمة من الأمم. يعني ابن حزم يقول إن أسانيد النصارى إلى الكتاب إلى كتابهم في انقطاع في الإسناد يصل إلى 300 سنة. إسناد يصل ل 300 سنة ما بين الراوي واللي روى عنه. ده احنا عندنا في علم الحديث لو نام ثانية واحدة يضيع حديثه. يحيى بن معين الإمام الجعفر التعليل، طالما نتكلم في الحديث يبقى يحيى بن معين ده لازم تحفظه اسمه. يحيى بن معين كان ايه؟ يجلس في حلقة الايه؟ الشيوخ. وعينه مفنجلة بقى على الرواة. طبعا الرواة كانوا زمان تعبانين جدا. ممكن يفضل ماشي طول النهار. فجاي تعبان فيعني وهو بيسمع الشيخ قام ايه؟ عسل شويه. يحيى بن معين ما يصحوش. يسيبه نايم. بس يعرف نام من اول فين. الشيخ قال مثلا في المجلس ده 30 حديث. هو عند الحديث رقم 15 نام. يسيبه. خلاص؟ إن على له غطيط نام كده، فيقوم اللي جنبه يقول له ادخل، يقوم يعرف صحة الحديث رقم كام. نام في الحديث رقم 15 وصحة الحديث رقم 20، يبقى فاته كام حديث؟ 5. يقوم كاتبه، فلان الفلان كان معنا في مجلس الشيخ الفلان ونام من أول الحديث الفلاني لحد الحديث الفلاني، ويكتبه في التاريخ بتاعه. يوم الراوي بقى ما خدش باله انه نايم يطلع يحدد بالحديث، يقول له كذبت كنت نائما. فمن اين سمعت؟ انت لم تسمع هذا. حاجة من اثنين، يا انت كذاب يا مدلس، خدت الحديث عن صاحبك زي ما شرحنا من شوية واسقطته ورويت عن الشيخ، يا انت كذاب. فاما ان يتهم بكذب او يتهم بتدليس. خلاص؟ كان زمان الكتابة ليس فيها إعجام. ليس فيها إعجام يعني يعني فيش فيها نقط. مسألة النقط دي جت بقى مع يحيى بن يعمر أول من نقط المصاحف بأمر الحجاج بن يوسف، يقوم الجيم يحط تحتها نقطة. طب اكتب جيم كده حرف الجيم وما تحطش نقطة، مش يحتمل تبقى حق ويحتمل تبقى خط خ ويحتمل تبقى جيم؟ يحتمل. طب الكلمة دي إيه بقى؟ مثلا هنقول حبرا، تخيلوا الحروف، ادي الحرف وبعدين ادي النبرة وبعدين ر. الحاء دي ممكن تبقى خاء ممكن تبقى جيم. طب والنبرة دي ممكن تبقى ساء، ممكن تبقى باء، ممكن تبقى تاء، ممكن تبقى نون، مش كده؟ طب والره دي ممكن تبقى زاي، ممكن تبقى ره. طب انت بقى لو جدع قول لي الكلمة دي من غير نقط تطلع ايه؟ هل هي خبز او خنز، ها، او حيز او خير او خنز او خسر او حتر؟ قول بقى زي ما انت عارف. تمام، اهي كلمة ما كانش زمان في نقط، عشان كده ما كانش حد يقدر يقرأ من الصحف، كان لازم ياخد العلم على الشيخ عشان هو اللي بيقرأ له. لكن بقى لما قرأنا بقى العلم من الكتب، الكتب مليانة أغلاط وتصحيفات. في بيروت مثلا كانت دار النشر اللي بتعامل معاها، ألاقي أغلاط كتيرة جدا في كتبي، فبسأل النشر قال لي معلش أصل اللي بيراجع بروفات الطبع بنات. قلت له بنات ده أنا شغلت علم الحديث، يعني أقل غلطة في علم الحديث، أقل غلطة في الراوي تضيع الإسناد، إزاي بنات بصحة؟ قال ما العمالة البنات أو النساء عموما أرخص عمالة. إذا المسألة ما عادتش لا علم ولا عادت كتب ولا عادت الكلام. عشان كده كان أسلافنا ينهون أن يؤخذ العلم عن أي واحد ياخذ من الصحف. ليه؟ أغلاطه تكثر. في أحد القراء السبعة المشهورين وهو راوي من رواة الحديث برضه اسمه حمزة ابن حبيب الزيات. حمزة ابن حبيب مفيش في عيلته زيات. طب اللقب ده جاله ازاي؟ قال لك مرة أو هكذا ينسبون إليه، وأنا لم أقف طبعا على لسان الحكاية، لكن أهي هتخدم الغرض وخدمة صحيحة. ليه زيات؟ قال أبوه مرة شافه بيقرأ في المصحف، بيقرأ في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. ما فيش نقط، فريب ممكن تبقى زيت. فزبره أي زجره وقال قم فاقرأ القرآن على الشيوخ، فقيل حمزة الزيات. عشان إيه؟ عشان لا زيت فيه. ها؟ وابن الجوزي بيذكر في أخبار الحلقة المغفلين حاجات من التصحيفات اللي كان بيقع فيها من يقرؤون من الصحف، فقال لك إن مرة واحد إمام قريب دخل عند واحد من الشيوخ الكبار قوي ضيف يعني، المهم بعد العزومة والأكل والكلام ده، فإمام القرية ده اللي هو بيأم بالمصلين انتحب العالم جانبه وقال له إيه؟ قال له والله قد أشكل علي شيء في القرآن أريد أن أراجعك فيه. قال له في أي سورة؟ قال له في الفتح. إياك نعم وإياك 60 ولا 90، ما هو مفيش نقط، ها؟ مفيش نقط، ما تعرفش بقى تقرأ إزاي، إياك 90 ولا 60. قال له على أي حال أنا أقرأها 90 أخذا بالإحتياط، ها؟ أحسن تكون بقى 60 و90 يبقى ناقص 30 هيروح في ده. ده واحد عمال يقرأ من الصحف، عشان كده يقول لك إيه؟ لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. فما كانش زمان مسألة الايه؟ مسألة الكتابة دي ما كانش فيه إعجام، كانش فيه نقط، فكان الكلمة ممكن تبقى ايه؟ تبقى تحتمل هذا وتحتمل ذاك والكلام ده. فكان يقع الغلط للرواة الذين لا يأخذون العلم على الشيوخ بسبب المسألة دي. فكان الواحد منهم يحاول انه يضبط. عندنا راوي اسمه أبو الجوزاء وآخر أبو الحوراء. أبو الحوراء اللي هو راوي حديث الله حديث الحسن بن علي، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، ودعاء الوتر. طب أبو الحوراء وأبو الجوزاء شيل النقط، ما تعرفش هو أبو مين. تمام، فكان الراوي علشان يميز إن هو بالحاء يكتب فوق الكلمة دي حور عين، فلما يكتب حور العين فوق الكلمة دي لأن ما فيش نقط يقوم أنت تعرف إن هو أبو إيه؟ أبو الحوراء. فعلماؤنا ضبطوا أصول الإسلام ضبطا لا يعرف له مثيل عند أمة من الأمة، ولا عشر عشر عشر عشر عشر معشار مال المسلمين، لدرجة أن فيه مستشرق حاقد على المسلمين ما بيحبش المسلمين أبدا، وعاش في الأرض فسادا، وهو اللي بوظ الجماعة المثقفين عندنا في الشرق الأوسط، اسمه مرجوليوس. مرجوليوس ده لم يتمالك نفسه إعجابا بعلم الحديث، فقال ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم بسبب القواعد المحكمة التي وضعها علماء الحديث لقبول الأخبار. فيحيى بن معين ده الإمام الكبير مر أحمد بن حنبل داخل عليه، فلقى بيكتب في صحيفة، كل ما واحد يدخل عليه معين يمتن الصحيفة كده عشان ما يعرفش هو بيكتب ايه. لكن طبعا كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أصدقاء وأحباب، فأول ما دخل أحمد بن حنبل على يحيى بن معين لأبي قال ما تكتب يا أبا زكريا؟ قال له أكتب صحيفة أبان عن ثابت، أبان عن أنس، فإذا جاء كذاب فجعل بدل أبان ثابت أقول له كذب. إيه بقى ثابت وإيه أبان؟ قال لك في راوي اسمه أبان بن أبي عياش، كان راويا متروك الحديث ضعيفا جدا، تكسر في روايته المناكير، وكان احد الرواة عن انس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت البناني ابن اسلم البناني من اوثق الرواة عن انس، لازم انس بن مالك 40 سنة مع الثقة والضبط والامانة والدين والخير. فالبون بين أبان وبين ثابت كالفرق بين القدم والفرق. أين القدم؟ معروف. وأين الفرق؟ فرق الشعر يعني. خلاص؟ الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق، ثقة وضبطا وأمانا. لو أبان بن أبي عياش روى عن أنس يبقى حديثه إيه؟ ضعيف جدا او موضوع او باطل. طب لو ثابت روى عن انس بحديثه ايه؟ صحيح في الذروة. قلنا قبل كده ان ما كانش فيه نقط. تخيل اكتب ابان قدامك كده في الهواء واكتب جنبها ثابت، مش ممكن يتلخبطوا في بعض؟ مش ممكن يشبهوا بعض؟ ممكن يشبهوا بعض. فجائز ان واحد من النساخ، وكل النساخ كان لهم مذاهب، كل واحد كان له طريقة في النسخ. انا شفت مخطوطات الناسخ مش راضي يرفع ايده الكتابة كده وقت ماسكة بعضها زي المكرونة كده. طب يا عم ارفع ايدك عشان اعرف ان الكلمة دي انتهت هنا واللي بعدها انتهت هنا بدأت هنا. لا ما بيرفعش ايده. تقعد تحتار بقى الرجل اللي مشبك الكلام كله في بعضه ده ومستفسر يرفع ايده ده. طب ده انا اقرا ورا ازاي؟ فاللي زي ده هو يكتب ثابت زي أبان. فتخيل لو انا اتلخبطت بقى ودخلوا الاثنين في بعض، اليس من الجائز حينئذ ان اجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا؟ ده احنا بنقول نقطه واحده او كلمه واحده بتغير المعنى. يعني احد الولاه بعت للامير قال له الجماعه المخنثين عندنا مبوظين الدنيا. فقال له طب عدهم عشان نحطهم في مكان معزول لوحدهم عشان كده ايه بعملهم يشيعوا بقى الفاحشه والكلام. فقال له اكتب احصي من عندك من المخنثين. فقامت طايره ايه حته حبر كده على الحائط بقت ايه احصي من عندك من المخنثين فدعاهم فخطاه. اقصد ضيع رجولتكم الباقيه بنقطه حبر. فالتصحيح ده جناية، جناية على الكتب. أي علم في الدنيا لا سيما علم العربية لو دخلوا التصحيح يبقى انتهى. تمام؟ فهو الإمام يحيى بن معين بيقول إيه بقى لأحمد بن حنبل؟ بيقول له إيه؟ أبان روى عن أنس صحيفة 100 حديث 200 حديث 300 حديث أنا هكتبهم وأحفظهم صم. يجي واحد بقى يلعب لي يحط لي بدل أبان ثابت أقول له يا كذاب أبان اللي روى ده مش ثابت. فكانوا يحفظون حتى الخطأ ويحفظون الكذب كمان صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا يدخل حديث في حديث، أو ما يجيش واحد فاسق رقيق الدين يدخل حديث في حديث فيضل الأمة وننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علم الحديث علم له قوانين متعلقة بالسند والمتن، المقصود من القوانين دي كلها أن نميز بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره. يبقى ده علم خطير ولا لا؟ علم في غاية الخطورة. طب أين رجاله؟ إحنا النهاردة في الكويت، أنا لو سألت طلبة العلم بالحديث هل يوجد مثلا في دولة الكويت 5 ممن يصلح أن يقال له محدثون؟ ما تلاقيش. أليست هذه جمال؟ إحنا مصر عندنا 70 مليون، خلاص، ومصر بلد، وأنا عارف طلبة العلم فيها بالذات علم الحديث. أنا لا أستطيع أن أعد 6 في بلد تعدادها 70 مليون. علماء الحديث دول هم حراس الحدود، فتخيل دولة ساحلها طويل وما فيش حراس حدود، إيه اللي أنت متصوره يعني؟ أي بني آدم يتسلل من حدود هذه الدولة هيدخل ببساطة. النهارده الهجمة الشرسة على الصحيحين البخاري ومسلم على وجه الخصوص، لأن البخاري ومسلم العلماء يقولون أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم. فلو جاز أنك أنت تطعن على أصح كتابين، يبقى الله بقى يرحم بقى أبو داود وأصحاب السنن، ويرحم بقى أصحاب المعاجم الطبراني والجماعة دول، يبقى خلاص راح ورا الشمس. وكان البخاري بتتكلم فيه وتقول لي فيه أحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة في البخاري اللي الأمة كلها أجمعت على أنه أنقى كتاب، ولما تعرف البخاري كيف صنف كتابه هتترحم على الرجل ده ليل نهار، وتعرفوا أن أمة فيها أمثال هؤلاء لا تضيع، تتهزم وتتبادر وتتضرب والكلام ده لكن لا تموت، ترى فيها أمثال هؤلاء. وده فرض في أمة الفضلاء فيها بالملايين. واحدة لبنانية نشرت كتابا اسمه هل النساء أكثر أهل النار؟ ما هي بقى موضة المجلس القومي للمرأة وحقوق المرأة، فحقوق المرأة كمان إن يبقى هم والرجالة العدد متساوي جهنم. مش معنى النسوان يدخلوا جهنم لوحدهم؟ لا، هم الرجالة، هم الرجالة يدخلوا جهنم سوا. فالست عمالة تقول بقى مين اللي صنع القنبلة الذرية؟ مين اللي صنع الطيارات والدبابات والمدافع وبهدل الدنيا؟ الرجاله ولا النسوان؟ طبعا الرجاله. يبقى دول يدخلوا جهنم ولا لا؟ احنا مكسرات الجناح وغلابه وفي المطبخ والبتاع ده، لا حيلتنا حاجه ولا بنقدر نعمل حاجه، ندخل جهنم. واللي عاملين قنبله ذريه يدخلوا الجنه؟ قال وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده امتى؟ ده كله كلام الست. ماشي؟ قال الكلام ده امتى؟ قالت ان رواية البخاري بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى النساء في يوم عيد وقال يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. قامت امراه قالت لما يا رسول الله؟ قال تكفرن اللعنه وتكفرن العشير وتكفرن الاحسان، ولو احسن الرجل اليكن الدهر ثم رايتن منه يوما سوءا لقلتن ما راينا منك خيرا قط. قالت بالعقل كده يوم عيد ينكد عليهم؟ يوم عيد بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وعودا السنة الجاية ان شاء الله تكونوا على خير، يقولون انتم في جهنم وبئس المصير. الرسول الذوق الرحيم اللي علم الناس الذوق والاخلاق يجي في يوم العيد يقول لهم هتروحوا جهنم وبئس المصير؟ مش ممكن النبي يقول كده وعليه فالحديث موجود. هذه طريقة معالجة الأحاديث. لو تركت هذه المرأة تتكلم بهذا وترك آخر يتكلم بهذا ولم يوجد سلطان شرعي يرد هؤلاء الجهلة، إذا لضاع الدين كله والقرآن آيات منه هتضيع أيضا، لأن فيه تعارض ظاهري في بعض آيات القرآن. قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله عز وجل ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اثقال ناس ثانيين، طب ازاي؟ اذا كان الايه الاولى بتقول ولا تزر وازره وزر اخرى كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. والآية الثانية بتقول إن هو حيشيل آثار وآثام ناس تانية. مش ده تعارض ظاهري؟ طب ما تتعامل مع القرآن زي ما اتعاملت مع السنة، يبقى هيضيع القرآن. يبقى إذا لابد أن يقف الجهل عند حدودهم، ولا يتكلم في كل فن إلا أهله. أنا لو جيت النهاردة وبدل ما أديكم محاضرة في الحديث اتكلمت في الطب ولخبطت الدنيا، قلت قال بيقولوا إن فيها تليف كبدي، قال مفيش حاجة اسمها تليف كبدي، هو في كد من أصله عشان يتليف أهو، ما هي بالدراع بقى والصدر، هدخل بالصدر كده أهو. أنا لما أقول مفيش حاجة اسمها تليف كبدي، ده كله خرافة ولعب عيال والكلام، أي واحد طبيب هيقف يرد عليه، ومش بعيد ياخدني النيابة. وإزاي في المساجد تسمحوا بهذا الجهل المدقع والكلام ده، وإزاي والحكاية والرواية واتحاكم؟ طب اللي عمالين يتكلموا بقى في الدين والشريعة والكلام ده، يعني واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينتحر، والرواية صحيح البخاري. عشان كده أنا بقول لكم ده كلام، هو مش كلام، عشان كده بقول لكم إن البخاري في حديث موضوعة مش مصدقيني. طب ايه رايك بقى ان الروايه في البخاري بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان بيروح على الجبل عايز يرمي نفسه، جبريل يوقفه، ما ترميش نفسك. انتوا يا جماعه ترضوا انكم تقولوا النبي عليه الصلاه والسلام بينتحر؟ طب الروايه في البخاري لكن انظروا كيف رواها البخاري، عشان تعرفوا العالم دول بيفكروا ازاي ولا بيتكلموا ازاي، وتعرفوا المحن، تعلمون المحنة الجسيمة التي يعانيها المسلمون. حديث ده في اوائل كتاب بدء الوحي صحيح البخاري. البخاري بيروي هذا الحديث بسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. وبعدين ذكرت تحنثه في غار حراء ولما جلوا الملك قال اقرأ، قال ما انا بقارئ. سند الحديث، خلي بالك سند الحديث ايه؟ الزهري عروة عائشة، اسناد ذهبي خلاص. لا بالثلاثي، لان البخاري طبعا له ما بينه وبين الزهري واثنين، تمام، لكن اسناد معدود من اصح الاسانيد. عروة بن الزبير بن العوام، أبو الزبير بن العوام، وعائشة قالت خلاص، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب ذاك الشمس في ربيعة النهار. الإسناد 10/10. والبخاري بعد ما روى الحديث قال إيه بقى؟ وقال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رؤوس الجبال فيريد أن يلقي نفسه منها فيتبدله الملك فيرد. يبقى القطعة دي هل هي مروية بالإسناد السابق ولا لها إسناد لوحدها؟ لها إسناد لوحدها. قال الزهري وبلغنا. طب الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين في الغالب وساعات ثلاثة أو واحد، لأن الزهري يقول حدثنا أنس بن مالك خلاص. فإذا قال حدثنا أنس يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الصحابي بس. وفي الغالب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واثقتان، عروة عائشة، سعيد بن مسيب، أبو هريرة، أبو سلمة، جابر ابن عبد الله، تمام كده. العلماء يقول لك إيه؟ هذا من بلاغات الزهري. يعني بلاغات؟ لأنه قال بلغني، ونحن أمة أسانيد وبنتكلم في علم الحديث، وأول شرط في شروط الحديث الصحيح اتصال السند إلى القائل. فهل الزهري لما قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، السند متصل ولا منقطع؟ منقطع. لأن أنا عايز أقول للزهري من الذي بلغك؟ ومن الذي أخبرك؟ فين الراوي اللي أنت رويت عنه هذا الكلام؟ البخاري لأنه عالم محدث فصل ما بين الكلامين. الكلام الاولاني كله مروي باسناد الزهري عن عروة عن عائشة، فلما جعل القطعة دي قال الزهري باسناد البخاري الى الزهري وبلغنا. اذا دي من بلاغات الزهري وهي باطلة. يبقى القطعة دي باطلة. ليه؟ لأنها من بلاغات الزهري فالإسناد منقطع لا يصح. واحد بيقول طب البخاري طالما هي كده حطها ليه في الصحيح؟ نقول العلماء الحديث كان إذا تلقى رواية من شيخه رواها كما تلقاها، يرويها كما تلقاها من شيخه، فهكذا فعل البخاري. أنت ممكن تتلقى من شيخك كلاما أنت لا توافق عليه، لكن بترويه عن شيخك، لأن البخاري حينئذ الناقل. فلما يقول حدثنا مثلا أبو اليمان، حدثنا شعيب بن أبي حمد، قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة، فالبخاري إنما نقل ما تلقاه عن شيخه أبو اليمان الحكم بن نافع، والحكم بن نافع تلقاه عن شعيب، وشعيب تلقاه عن الزهري، الزهري تلقاه عن عروة، وعروة عن عائشة، وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فلما يجي يقول لك إن البخاري يروي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينتحر بقى لأن الوحي انقطع منه، يقول أنت كذاب. طب لما تحب القطعة دي بس بتاع الانتحار دي تنسفها للبخاري تقول إيه؟ لا تقل رواه البخاري وتسكت، لأن كلمة أخرجه البخاري أو رواه البخاري وتسكت معناه أخرجه محتجا به بإسناد متصل. انما القطعه دي انما رواها الزهري بلاغا، يبقى انت لما تحب تروي هذه القطعه لوحدها تقول ايه؟ اخرجه البخاري عن الزهري بلاغا، ولا تقل رواه البخاري وتسكت، لان رواه البخاري هكذا الاطلاق، يعني البخاري رواه بسنده المتصل. واحنا قلنا الزهري قال بلغنا، ولم يسمع هذا من عروه فضلا عن ان يسمع عروه من عائشه. ده علم عظيم ومؤسف. لما يدخل واحد ده ما عندوش مخ، اللي هنا لحمة راس بس لكن ما عندوش مخ، يوم داخل ناطع صحيح البخاري يقول لك البخاري في حديث موضوع او مش عارف ايه الكلام ده، ده ينبغي ان يرجم بالحجاره. لو ان هيئه كبار العلماء في اي بلد ترعى هذا الدين حقا وتقف لامثال هؤلاء اللاعبين ما كثر الخرق على الواقع. احنا مش عارفين نرد على مين ولا مين، كل يوم يطلع علينا 3-4-5-6 كتب، ده بيطعن في البخاري، ده يطعن في مسلم، يطعن في احمد، ومفيش طلبه علم كثر اللي هم حراس الحدود يمكن ان يقفوا لمثل هذا الزخم. فطبيعي يفوت علي انا لو حارس حدود واقف وبيني وبين الحارس الثاني 2 كيلو، في ال 2 كيلو دول ما يدخلش الاعداء، يدخل انا اللي هيدخل من عندي هلابط فيه وهدخل معاه في معركه وبتاع واحاول امنعه، وانا بحاول امنعه ام داخل واحد مني حتى انا حارب 2 ازاي؟ وهدخل معاهم في معارك ازاي؟ هو واحد بس اللي اقدر امنعه والتاني هيفلت مني. يبقى اذا لابد ان ننظر مره اخرى الى هذا العلم بنظره اعتبار. العلم ده علم جليل شريف، الدين كله مبني عليه، وحفظ الدين منوط بعلم الحديث، علم النقل، لان الدين بتاعنا كله نقلي، اما نقلي واما عقلي. انت مش هتشغل العقل الا بعد ثبوت النقل. قلت لك الحديث صحيح، ابتدي شغل عقلك فيه وافهم. فإذا لابد من الخطوة الأولى ألا وهي تصحيح الروايات. تصحيح الروايات ليست بالمزاج ولا بالنظر، إنما لها ضوابط. ولذلك اللي هم الجماعة اللي هم لا يعني يقفون على هذه الحدود أفسدوا في الشريعة إفسادا عظيما. يزعم أن الأحاديث متناقضة، يعني مثلا واحد منزل كتاب، الكتاب يعني بالنسبة للكتب الأخرى يعتبر كتاب علمي، يجيب أحاديث متعارضة في الصحيحين ومش عارف يوفق بينهم، يسقط حديث يقول لك ده موضوع. زي ايه مثلا؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال لك ده متعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. طب البيضة دي بكم دينار؟ بكم درهم؟ الدينار 10 درهم، البيضة دي ما تجيش بربع درهم، يبقى ازاي لا قطع إلا في ربع دينار؟ وحدد لي حرز اللي يقطع فيه أو المال اللي يقطع فيه تقطع فيه اليد. وهنا يقول لك لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. تقطع يده ازاي في بيضة ولم تبلغ النصاب؟ مش ده تعارض؟ تعارض طبعا ظاهري. طب نفكه ازاي؟ قال لك انظر في دلالات الكلام. بعض العلماء تأول عشان لا التعارض ده ظاهر، قال لك البيضة هي بيضة الحديد، البيضة اللي زي الخوذة الحديد اللي المقاتل بيحطها على راسه عشان لما يدخل في حرب واحد ما يفلقلوش دماغ، او زي لقمة الحرب كده الدرع الحديد الواقي، قال لك هذا يساوي اكثر من ربع دينار. فالبيضة هنا هي بيضة الحديد، والحبل هو الحبل الذي تجر به السفن، به السفن، قال لك الحبل الغليظ اللي السفن بتتجر به، وهذا قطعا اكثر من او يساوي دنانير كثيرة. كده يبقى ايه؟ قال لك كده مفيش تعارض، فالبيضة بيضة الحديد والحبل الحبل الذي يجر به السفن. ده تأويل. احنا بنقول لا، بكلمة لعن الله السارق، هذا دعاء عليه يسرق البيضة. فالبيضة الألفاظ على الحقيقة، أول ما تقول البيضة يبقى ما يرد على خاطرك مباشرة، لأن بيضة الحديد بعيدة خلاص، لأن بيضة الحديد ممكن تساوي دراهم كثيرة، هيلعن ليه؟ مع حاجة لا قيمة. لكن لعنه لأنه ضحى بيده في مقابل شيء تافه. فالبيضة هنا على الحقيقة بيضة الدجاجة، والحبل الحبل التافه اللي مرمي في الشارع اللي ملوش قيمة. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ليه؟ العلماء قالوا هذا لأن الذي يبدأ بسرقة البيضة ويستمرئ السرقة تصير له عادة، فيوصله ذلك أن يسرق ما يساوي ربع دينار، لكنه افتتح حياته بسرقة البيض خلاص. ولذلك قال لعن الله، نوع من اللعن والتحقير والتوبيخ لفاعل هذا. فيبقى المسألة إذن كمسألة المجاورة، الشيء المجاور للشيء قد يأخذ حكمه. يعني الفخذ عورة ولا لا؟ اللي يقول عورة سيحتج بحديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. تمام؟ واحد تاني قال لا مش عورة. طب ايه الدليل؟ قال لك حديث أنس وحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا فدل رجليه في الماء وكشف عن فخذه، فلو كانت عورة لما جاز أن يكشفها خلاص. وبعدين عندنا في الأحاديث أن عن أبي ذر مثلا أو غيره يقول لك إيه؟ أبو ذر يقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذي ولو كانت عورة لما جمل أن يضرب عليها. واحد يضرب على إلية واحد عيب، لكن يضرب على فخذه فلو كانت الفخذ عورة لما ساغ الضرب عليه ولما ساغ لمساها. يبقى الأحاديث دي بتقول إن الفخذ إيه؟ ليست عورة. وحديث جرهد الأسلامي صريح في أنها إيه؟ فأنها عورة. يقول لك الشريعة متناقضة. طب ده العلماء في باب التعارض والترجيح عاملين 100 قانون وواحد، 100 وجه وواحد للترجيح ما بين الأحاديث المتعارضة، توفق بين الحديثين المتعارضين بالوجه الأول ما نفعش يبقى الثاني الثالث الرابع 101. فهل حديثان صحيحان يخرجان في دلالات المعاني عن 100 وجه وواحد؟ هذا مستحيل. ففي حاجة اسمها باب التعارض والترجيح، لما اختلف عليك نصان يبقى نوفق بينهم ازاي؟ طب حديث جرهد الأسلامي ده قال لك إن الفخذ ليست عورة على الحقيقة، لكنها لما جاورت العورة المغلظة والاحتياط واجب قيل لك غط فخذك، لأنه لو تساهلت في كشف الفخذ يستمر بك هذا التساهل حتى تكشف العورة المغلظة، فإذا غطيت فخذك ضمننا يقينا أن العورة المغلظة لن تظهر. فيبقى الفخذ ليس بعورة على الحقيقة، وإنما أخذ معنى العورة من مجاورة العورة المغلظة. يبقى الحديث ده بيستخدم في سد الذرائع. البخاري رحمه الله جمع ما بين الحديثين دول، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. يبقى حديث أنس أسند يعني إسناده صحيح أصح من حديث جرهد، لكن حديث جرهد أحوط من جهة المعنى، إذا إلا غطيت فخذك فلن تظهر العورة المغلظة. هتهمل في تغطية الفخذ مثير العورة المغلظة تظهر. يبقى الفخذ وإن لم تكن عورة لكن أخذت بالمجاورة معنى العورة أو لفظ العورة. كذلك لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي أنه لما بدأ فسرق بيضة ولم يعاقب، سرق التي فوقها ولم يعاقب لما بلغش النصاب، سرق التي فوقها حتى اقترب من النصاب وأذع بقى بيسرق بالملايين وبالمليارات والكلام ده. ايه اللي جرأه وخلاه يسرق الملايين؟ البيضة بنت اللذين الاولانية دي. لو ان هو وقف عند حده ووقف عن السرقة ما كانش وصل لسرقة الملايين. يبقى اذا لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا ليس حدا في معنى خاصة، انما هذا لعن على التجرؤ على السرقة اساسا. ودايما بنقول برضو ان المجاور ياخذ حكم المجاور له ايضا او ياخذ بعض صفاته. احنا بنقول ما هي اخص خصائص النار؟ الاحراق. اخص خصائص الماء؟ البرودة. هات حلة مليانة مية وضعها جنب نار، يبقى خصائص الماء ايه؟ الاحراق. ما هي الماء بتغلي، ما هو انت جبت الماء حطيتها جنب النار بسبب المجاورة، ما عادش بقى من خصائص النار التبريد ولا الكلام ده ولا الاطفاء، بقى من خصائص النار ايه؟ الاحراق. بقت بتكوي زي النار بالضبط. طب بتكوي ليه؟ بسبب المجاورة. خلاص الكلام ده في حاجة وحشة؟ الكلام ده في حاجة ما تركبش في النفوخ ده؟ طب ده ليه قال الحديث ده موضوع برغم انه في الصحيحين؟ درس اصول؟ عرف اي حاجة؟ ما نظر للعلماء المتقدمين كيف عالجوا هذه النصوص؟ ابدا لم يكلف نفسه شيئا. هو كده انا امي ولدتني فقيه، هي كده بالفقاقة كده والجدعان، ابص للنصين بصة يقوم طلع لي الموضوع منهم او مرميه، هي المسألة بالدراع كلها. في اخ له سيارة فولفو بيضاء، يبدو ان جهاز الانذار عامل ازعاج. واحد عنده سيارة قفلة عاملة لحام برا، يعني رجاء السيارة رقمها الفرولية قطعة 5910، لو تكرم الاخ الفاضل يخرجها عشان الفاضل. هاي اذا بقى يبقى علم الحديث ده علم بقى في غاية الاهمية والخطورة. انا بقول الكلام ده ليه؟ نوع من التهييج، تهييج الهمم، تهييج الهمم، همم الحضور على انه بقى يدرس. انت فاتك الدراسه يبقى ابنك، ابنك كما توقف مصحفا في مسجد، كما توقف سبيل ماء، اوقف ولدك. بس انت لا تستطيع ان توقف الولد الا اذا حصل عندك تصور لخطوره القضيه. القضيه اخطر من هذا بكثير، ولا يسعها لا مجلس ولا اثنين ولا عشر ولا مية، عشان نجيب بقى الزخم الموجود من قديم وليس من حديث. فيبقى اذا علم الحديث علم في الاصل يبحث في السند ويبحث في المتن. علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها احوال متن وسند فذلك الموضوع. يبقى موضوع علم الحديث هو دراسة السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. الجماعات اللي اختلفت بقى من أيام الخوارج وانت نازل وضعوا مئات وألوف الأحاديث كل على حسب ما يريد. واحد من الخوارج لما تاب ورجع إلى السنة قال انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديث. نفسه في حاجة يوم يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ألف حديث، تيجي ترد يقول لك ترد على النبي؟ الرد على النبي كفر، الرد على النبي لا يجوز. أنا بصحح بقى المسألة من أصلها، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني بيحكي ابن الجوزي حكاية عن جماعة القصاص، جماعة القصاص دول اللي هم بتوع الموالد، يقعد يجيب حكايات وأساطير والكلام ده، والعالم العوام طبعا كل ما الأسطورة تبقى غريبة يبقى منبهر ويتسلى اكتر. فالمهم واحد من الجماعة القصاص دول كان في مسجد في بغداد أو في الرصافة حاجة، المهم في العراق يعني. فأحد ابن حامل واحد معي دخلوا المسجد يصلوا السنة كده وبتاع، إلا والراجل عمال يروي حديثا. فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهبد سنده من عنده كله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا. الطائر ده له 70,000 رأس، كل رأس فيها 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لقائل هذه الكلمة 70,000 لغة. ركبها ازاي الجرع ده؟ 70,000 في 70,000 في 70,000 في 70,000. والمثيل اللي هم داعي عليه بيقول ايه؟ حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهم الاثنين في الجامع. فطبعا يحيى بن معين ما بيصبرش على الكلام ده. قال: تخففت صلاه. وبعدين الراجل بعد ما بيقول الكلام ده هو كل واحد ده يديله اللي فيه النصيب، يديله قرشين بقى. وبيقول الكلام ده ليه؟ عشان يفرش المنديل، وانت ايه؟ كل واحد يحط اللي فيه النصيب، وياخد الحدوته دي ويروح على جامع تاني ومفرش الفرشه دي. فالمهم يحيى بن معين قاعد فندى، ففكر انه هيديله قرشين، فقال له: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا قط. قال له: ايه؟ فنظر اليه كالمستهزئ به وقال: قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد، ما تحققته الا الساعه، اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ها؟ لقد رويت عن 17 أحمد بن حنبل وسبعة عشر أحمد معي. شوف ال 17 اللي كان على أحمد بن حنبل بقوا كام على يمينه؟ 40. يخلق من شبه كام؟ شوف بقى 40 علي بابا ولا 40 حرام. قال: فوضع أحمد فمه في كمه، هيقهقه يضحك يعني، فبيحبس الضحكة يعني، واخدان؟ وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. فتخيل بقى واحد بيكذب على احمد بن حنبل واحد معين وهم احياء وعين عينك وقدامهم، امال بقى لو احمد بن حنبل مات بقى وعايز يالف على احمد بن حنبل يعمل ايه؟ فده راجل بقى عايز قرشين، عايز قرشين يعمل ايه؟ يالف سند ويالف مات علشان يبقى. ده طائفه من طوائف القسطاس يعني، اظن المامون او الرشيد واحد من الخلفاء قال لعامر الشعبي ابن اسرائيل الشعبي، قال له: حدثني بأعجب شيء مر بك. قال: دخلت مسجدا أصلي فسمعت رجلا يفسر القرآن، خلاص، في قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال: إن الله خلق صورين في كل صور نفختان، خلاص، ما هو ثم نفخ فيه اخرى، خلاص، النفخه مش الاخرى دي مش للنفخه عند الراجل المفسر العظيم ده، ها، انما ايه؟ للصور. فقال يعني ربنا خلق صورين في كل صور النفختان. قال: فقلت له: اتق الله، انما هو صور واحد ونفختان. فقال لي: يا ابن كذا وكذا، وشتم بامه يعني، اترد علي؟ وطبعا يبدو انه كان فيه حراميه بيسرقوا الجزم زمان، فالراجل كان حاطط جزمته تحت وركه. قال: فاخرج نعله ورمانا. قال: فتتابع الجمهور وضربوني جميعا بالنعل، كل واحد ضرب على الجزمتين عشان يأدبه. قال: فما تركوني حتى حلفت له ان الله خلق 70 صورا في كل صور النفختان. يعني اذا كان انا هخلص منكم وهترحموني بقى من الجزم اللي نازله على الدماغ دي، اذا كنتوا عايزين 70 صور بقى اخلص. فتخيل ده، وده ايام بقى ايه؟ ايام الدوله الاسلاميه اللي موجود فيها احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمل الشعب والعالم دول. وهناك من يجرؤ على هذا الكذب المخدور، فما بالك بعد موت العلماء وغياب العلماء وخلو الديار منهم كيف يكون الكذب؟ أكيد هو أطم بكثير. فكل فرقة من أو طائفة من الطائف بتألف أحاديث وتحط في السنة، يألف كتابه ينتبه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقام علماء الحديث لما رأوا هذا فوضعوا الضوابط المحكمة والقوانين المتينة لإخراج هذا الكذب من الكتب، بحيث أنا أحيانا أعد أتأمل هذا هداية الله لهذه الأمة، ده مش جهد أبدا عقل، هذا هداية الله لهذه الأمة ليحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنهيج المسلمين بهذا الكلام أن يدرسوا علم الحديث دراسة جادة، ونحن في أمس الحاجة في هذا العصر بالذات، عصر الاعتداء على المصادر الأصلية. وابتدينا نرجع اللي كان مستقر عند السلف وخلاص وخلصنا منه أصبح الآن محل نقاش. حتى الأركان الأصلية اللي هو الصلاة، الصلاة أنا سمعت آباء كثيرين أقول ابنك ما تصليش ليه؟ يقول أنا مش عايز أضغط عليه، أنا عايز يصلي من نفسه عشان يحب الصلاة. طيب افترض ما حبش الصلاة، إيه الحل؟ تخيل الصلاة وصل المساومة في الصلاة اللي أول الأركان العملية في الإسلام، إقام الصلاة. الآن إقام الصلاة اللي كانت زي الأسطوانة دي بقت بتتهز كده. إحنا بقينا محتاجين دلوقتي نتكلم في إقامة الصلاة وأهمية الصلاة. تخيل بقى لما أنا أرجع من أول السطر، من أول الشروط والطريق عشان أتكلم فيما كان مستقرا عند السلف. وكنا بقى هنفضل الأركان الأخرى أو الواجبات أو المستحبات الأخرى عشان نعلم المسلمين، لا رجعت عشان أكلمه في الصلاة من الأول. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وما عندناش حرس حدود عشان يحموا سواحل هذه الدولة العظيمة. يبقى لابد أن يقوم محتسبون. إذا كنت أنت غير قادر يبقى ابنك تقول يا رب، وتتعلم كما فعلت امرأة عمران، إني نذرت لك ما في بطني محررا، مش عايز منه حاجة، محرر من مصلحة الشخصية، لا عايز يبقى عكازي ولا يبقى عناية ولا يبقى سندي، أنا يا رب لك وأصرف عليه لحد ما أموت، وأجلبه المؤدبين والمعلمين وأخذه إلى حلقات العلماء، وقول أنا احتسبت الولد ده عشان يطلع جندي يدافع عن السنة وعن حياد السنة وعن المصادر الأصلية بتاعتنا. واحد بعت لي كتاب لواحد إباضي 3 مجلدات اسمه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. ايه موضوع الكتاب؟ 250 حديث يقول انها ضعيفة وموضوعة ومكذوبة في الصحيحين. خلاص لحد كده الموضوع مش غريب، واحد يعني يخالفك في اعتقادك ينسب اليك ماشي، لكن اختط خطة ماكرة في هذا الكتاب. قال لك انا مش هتكلم، انتوا هتقولوا لي انت اباضي وراجل بتكره السنة وعدو اهل السنة، انا مش هتكلم، انا هجيب لكم كلام رجالة علماء السنة. خلاص اي حديث اتكلم في الدركوت ابو علي الغسان، ابن عمار الشهيد، ابن حزم، ابن حجر، ابن تيميه، ابن القيم، اي حديث اتكلم في واحد من العلماء يجيب لك قول هذا العالم تحت الحديث. وخرج في الاخر وقال ازاي تقولون ان البخاري ومسلم اجمعت الامه على قبول احاديثهما ودي علماء السنه بتوعكم هم اللي اتكلموا في البخاري ومسلم؟ ردوا بقى. طبعا هو ملبس، المسألة ليست كذلك، وطبعا لا أستطيع أن أشرحها إلا إذا درسنا علم الحديث عشان الكلام يبقى مفهوم، وعلشان ما نوقعش المسلمين في الأخبطة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبد الله بن مسعود عفوا قال، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى لازم ندرس علم الحديث عشان نرد عليه، والرد عليه أسهل ما يكون، بس لا يعرف هذا إلا المتخصصون بس. يبقى احنا بينا أهمية علم الحديث وكيف أن إهمال هذا العلم سيحصل به ضياع، سيحصل بتركه ضياع المصادر الأصلية اللي هي احنا كلنا معتمدين عليها وبنشرب منها. فإذا جاز أن يجفف لك هذه المنابع وعطش فتموت من العطش. يبقى حتى يجري هذا النهر ويظل يجري إلى الأجيال القادمة لابد أن نقوم بالأمانة كما فعل أسلافنا، نفخ السنة ووضع الضوابط العلمية علشان إحنا نوصل وننفذ الضوابط العلمية دي ونورث الكلام ده برضو لأبنائنا. إلى علم الحديث يا أخوانا علم في غاية الخطورة ولابد من النظر إليه نظرة اعتبار ودراسات دراسة جادة. طيب طبعا بعد هذا أنا سأذكر بس إيه شروط الحديث الصحيح، وأنا سأعرض إن شاء الله مادة علم الحديث عرضا شيقا سهلا بحيث يفهم هذا العلم المتخصص وغير المتخصص، لأن أنا أظن إن شاء الله إن هذا الكلام الذي قلته أنتم فهمتموه. إحنا بقى هنتكلم في علم الحديث مش هنخليه طلاسم ولا نخليه بقى كلام عبارة عن عجر كده جنب بعضه صخر، لا هنسهله جدا جدا لدرجة إن أنت إن شاء الله هتحب علم الحديث وتحب تقرأ في علم الحديث. العلماء السيوطي رحمه الله بيقول في تعريف الحديث الصحيح، يقول حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. هذه شروط الحديث الصحيح. طبعا كلام زي ما انتم سامعين كده ايه كلام صخر كله جنب بعض، هنفكه ان شاء الله ونخليه زي المي. علم حد الصحيح اي الحديث الصحيح ما حده ما تعريفه؟ حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله خلاص ولم يكن شذا ولا معللا. إذا حد الصحيح مسناد بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. يبقى تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. يبقى خمس شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى ثلاث شروط إثبات وشرطان منفيان. خلاص اتصال السند ده شرط ثبوت إيجابي، يعني عدالة الرواة موجب، خلاص ضبط الرواة موجب بمعنى لازم يكون موجود، عدم الشذوذ سلبي أو نفي، عدم العلة سلبي. يبقى ثلاث شروط إيجابية وشرطان إيه سلبيان. تمام. إيه معنى بقى اتصال السند؟ أن يكون كل راوٍ سمع الحديث من الذي فوقه وهذا من الذي فوقه وهذا من الذي فوقه حتى يصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله. عشان كده اسمه سند. ليه؟ لأن كل رجل يسند الكلام إلى قائله. خلاص؟ عشان كده اسمه إيه؟ اسمه سند أو اسمه إسناد. أنت لما تقول كلام أقول لك من حدثك؟ تقول حدثني فلان، كأنك قلت أنا أسند الكلام إلى فلان والعهدة عليه. تروح لفلان من حدثك؟ تقول علان، أنا أسند الكلام إلى علان وأجعل العهدة عليه. يبقى إذن الإسناد اللي هو العنعنة بقى، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه الإيه؟ اسمه الإسناد. تمام؟ أنا عايز لما تزهقوا يبان على وشكم، ها؟ تمتعت كده وأحس إن أنا طولت عليك، أنا هاخد بس إيه؟ هاخد 10 دقايق بس، ماشي؟ طيب، يبقى إذن اتصال السند يبقى كل راوٍ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه حتى يصل الكلام إلى القائل، سواء القائم تابعي ولا صحابي ولا النبي عليه الصلاة والسلام، المهم ينتهي الإسناد عند القائم. تمام. هذا الاتصال يقدح فيه أمور، يعني عشان تثبت انه متصل لازم تنفي الحاجات اللي هجبها. تمام. يقدح فيه التعليق، الانقطاع، الإعذار، الإرسال، التدليس. خمس. خلاص. ده برضو خلاص هناخد حاجة واحدة من الخمسة دي النهاردة، وهو التعليق. واحد علق المحفظة من جيبه، يعني ايه؟ ها؟ واحد علق المحفظة من جيبك، يعني حصل انقطاع بينك وبين المحفظة، مش طلعت من جيبك، يبقى متصلة ولا منقطعة؟ منقطع. جميل قوي. احنا بقى بنقول السند تصاعدي رأسي مش افقي، عشان اوضح لك معنى الحديث المعلق ده، هنعتبر ان دي مسافة زمنية من هنا البخاري مثلا من تحت خالص، ده الراوي الاعلى ولا الادنى؟ الادنى. خلاص. اللي تحت هو الراوي الادنى. جميل. وهنا الصحابة، يبقى الصحابة الراوي الايه؟ الاعلى. يبقى انا هطلع بقى، مش هعمل كده، هطلع. دي المسافة الزمنية اللي بين البخاري وبين ابي هريرة او بين انس بن مالك او بين اي صحابة. سنقسم هذه المسافة الزمنية الى طبقات زمنية. البخاري قال هنجيب سند قصير عشان نحفظه. البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. يبقى ده إسناد رباعي ولا ثلاثي؟ إسناد رباعي. رباعي يعني إيه؟ يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. إسناد خماسي يبقى خمسة، إسناد سداسي يبقى ستة، وهكذا. تمام. يبقى إذن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كده أربعة. هنقسم المسافة دي لأربع طبقات، أربع مسافات بالتساوي كده. يبقى لحد هنا الحميد، خلاص دي مسافة زمنية أهي، لحد هنا الحميد، ومن هنا لهنا سفيان بن عيينة، ومن هنا لهنا الزهري، وده أنس بن مالك. خلاص كده تصورت الموضوع. جميل. ايه بقى معنى الحديث المعلق؟ قال لك ما سقط من اوله راو او اثنان بشرط التوالي، يكون راوين ورا بعض، هيبقاش راوي والتاني موجود والتالت ساقط، لا لازم يكونوا على التوالي. خلاص. وشرط يكون من ايه؟ من اول السنه، ده شرط يكون من السقط من اول السند، ويكون اللي ساقط راوي او اثنين او الاسناد كله. يعني انت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جبتش اسناد، ده اسمه معلق. طب تعالى بقى نشوف معلق يعني ايه. ده الاسناد متصل ولا لا؟ متصل، لان ادي البخاري وادي انس بن مالك مثلا رضي الله عنه، يبقى ده متصل ولا لا؟ طيب البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أنس. الحميدي مش موجود، لأن أول راوي احنا بنقول يشترط أن يسقط أول راوي، فهنقص المسافة الزمنية بتاعته كده. دي بقت إيه؟ فاضية. ها؟ الإسناد إيه؟ متعلق منين؟ متعلق من فوق، من الراوي الأعلى. يبقى الإسناد كده معلقة، تعلق من فوق. تمام كده. ده الحميد. هنسقط سفيان بن عيينة، بقى كده خلاص. ما كل راح هنصعده هنطير المسافة الزمنية بتاع خلاص. سقطت الزهري بقى كده، سقطت الصحابي بقى كده. قلت قال رسول الله راح فين؟ سقط الاسناد كله. يبقى معلق ولا لا؟ قال لك معلق. يبقى الاسناد المعلق بقى نعرفه بقى. قال لك الاسناد المعلق هو ما سقط من اوله، خلي بالك من الكلام، ما سقط من اوله راوي او اثنان او ثلاثة او الاسناد كله بشرط التوالي وان يكون من اول السند. يبقى الحديث معلق بشرطين، ان يكون السقط من اول السند وان يكون على التوالي. خلاص. يبقى كل حديث او كل كلام ليس له اسناد اصلا يبقى اسمه ايه؟ معلق الى قائله. طيب السند ده متصل، تمام؟ لما بقى كده متصل يبقى فقد شرطا من شروط الاتصال، ها؟ يبقى يقدح في الحديث المتصل التعليق. يبقى يشترط حتى يكون الحديث متصل الاسناد الا يكون معلقا. اديكم كمان نوع، ها؟ طيب انا معلش انا يعني ممكن اكلمكم لحد الفجر، يعني انا فاهم يعني، انا يعني تزهقوا قولوا لي، معرفش ده مخالف للدوره ولا ايه فين. طيب ناخد بس معلش لا ده بقى نوع واحد بس ان شاء الله مش هزود عليه، بس لان في بين وبين التعليق مشكله عايز بس افصل بينها، وهنيجي بكره ان شاء الله نسال الاخوه الحضور عن الكلام اللي قلناه نشوف بيستوعبوا ولا لا. قال لك الحديث المتصل الاسناد يشترط فيه الا يكون معلقا، فهمنا يعني معلق، والا يكون معضلا. ايه هو الحديث المعضل؟ قال لك ما سقط منه راويان على التوالي. يبقى ده اتفق مع المعلق ولا لا؟ مش احنا لسه بنقول المعلق له شرطين، ان يكون من اول السند وان يكون السقط على التوالي. الحديث المعضل ما سقط منه راويان على التوالي ولكن لا يشترط ان يكون من اول السند. يبقى الحديث المعضل اتفق مع المعلق في شيء وخالفه في اخر، تمام؟ يبقى لا. البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، سقط الحميد يبقى ده ايه؟ وسقطت سفيان يبقى ايه؟ ما ينفعش معضل؟ ليه؟ قلنا اثنين على التوالي. لا انا قلت في اي مكان في السنة، في الاول في النص في الاخر، خلاص. يبقى ده صار معلقا معضلا ولا لا؟ يبقى صار معلقا معضلا. يبقى نيجي على المعلق بقى نقول شرط الحديث المعلق أن يكون من أول السند وأن يكون الحذف على التوالي، ويثبت التعليق بسقوط راو واحد من أول السند، خلاص، ولا يثبت الإعضال إلا بسقوط اثنين. يبقى دي فروق اهو ما بين الحديث المعلق وما بين الحديث الايه؟ المعضل. لكن ممكن الحديث يكون معلقا معضلا بأن يسقط من أول السند راويان، يبقى صار معلقا لكون السقط من أول السند، وصار معضلا لكون السقط على التوالي، تمام كده؟ يبقى نرجع للحديث المعلق، هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو اثنان أو ثلاثة أو الإسناد كله بشرط التوالي. خلاص؟ الحديث المعضل ما سقط منه او ما سقط من اسناده راويان على التوالي من اي موضع في السنة، ممكن يكون من الاول يبقى معلق المعضل، وممكن يكون مش من الاول لكن من نص السند يبقى معضل، وممكن يبقى من الاخر يبقى معضل مرسل. ده الارسال ده جزء برضه، فالعمليه ايه؟ مشبكه ببعضها. فإحنا بقى لما نضع الضوابط والفوارق ما بينهم الاثنين هم حافظين التعريف كلها. عشان كده يقول لك معلقات البخاري، رواه البخاري معلقا. معلقا يعني إما حذف الإسناد بالكامل وإما حذف أوله، إيه واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم مع التوالي. يعني البخاري لما يقول لك إيه، قال الحسن البصري، وبتكلم عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، هل يجوز تصلي وراء ولا لا؟ فجاب كلام الحسن، قال قال الحسن صلي وعليه بدعته. البخاري أدرك الحسن البصري، طب فين إسناد البخاري للحسن؟ سقطه. يبقى الحديث ده إيه؟ معلق. يبقى لما تيجي تنسب الكلام ده للبخاري اوعى تقول رواه البخاري وتسكت، لازم تقول رواه البخاري ايه؟ معلقا. طب واحد يقول طيب انتوا فلقتوا دماغنا بالتقييد وبتاع الكلام ده، ايه الاشكال ان انا اقول رواه البخاري؟ اقول لك معلقات البخاري ليست على شرط البخاري. شرط البخاري ان يكون الحديث موصولا بالسند، والبخاري جاب الكلام سند الحسن، ما جابش سند الحسن، عشان كده يبقى ده مش على شرط البخاري، انما اورده لبيان حديث الباب، بفهمك لان البخاري كتاب معاني وكتاب فقه، تمام؟ يبقى ما رواه البخاري رحمه الله بدون اسناد او حذف من مبدأ اسناده رواة، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه معلق. الحافظ ابن حجر العسقلاني عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، وصل فيه معلقات البخاري. يعني تغليق؟ قال لك ده الاسناد المتصل، خلاص ده متغلق كله ولا لا؟ متغلق بمعنى ما تعرفش تنفذ من اي حته، تيجي تعدي تلاقيها مقفوله، مش كده؟ ده اسمه مغلق. فلما انا سقطت الحميدي من السند بقى معلق وبقى ممكن اعدي. فالحافظ ابن حجر قال لك لا، انا هقفله لك تاني، وام غلقه اي وصل الاسناد، فذكر الراوي الساقط الذي لم يذكره البخاري، اي ارجع الاسناد مره اخرى الى الاتصال، والخانه الفاضيه دي غلقها بذكر الراوي الساقط الذي لم يذكره البخاري. طب واحد يقول لك طب البخاري ليه علق ده؟ هل لم يجد سندا؟ فإن كان لم يجد سندا فكيف جزم بنسبة القول إلى القائل؟ ها؟ وإن كان وجد سندا فلما لم يذكره؟ نقول لك لا، البخاري عنده السند قطعا. ليه؟ لأن الأسانيد كانت زي سلام عليكم، اللي كان بيهزر ويحب ينكت معاك كان يقول إسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن جحا قال كذا كذا كذا، ما يقولش قال جحا، لا دي ما كانتش تنفع عندهم. الزهري مر على واحد اسمه اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة، فرآه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقاتلك الله يا ابن ابي فروة، أتذكر لنا أحاديث لا خطم لها ولا أذمة؟ فين الإسناد؟ وأنت تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيها لك، فين إسنادك؟ مين حدثك؟ فما كانش حد يقدر اصلا هناك يمشي كلام من غير اسناد، كان الاسناد زي سلام عليكم كده زي ما بقول لك بالظبط كده، لدرجه الشحاتين كانوا بيشحتوا بالاسناد. يعني بيذكر ابن الجوزي ان مره واحد شحات قاعد يشحت من الناس، فالمهم يا حسن لله ما فيش حد اداله، قال كده والله لو اوريك. حدثنا يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان، إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليه الثلاثة، قول يا رحمن يا رحيم، هيروحوا في داهية دلوقتي. الناس طبعا إسناده ومات، اللي اداله قرشين قرشين قرشين، هو الراجل خد الفلوس ومشى على جية يزيد بن هارون. سألوه قالوا كان في واحد هنا بيشحت وبتاع، وقال حدثنا يزيد بن هارون كذا كذا كذا كذا، قال قاتله الله والله ما سمعت به إلا الساعة. يبقى لو راجل عايز يشحت فنعرف يشحت اللي ده جاب ايه؟ اسناد، فالاسناد كان على طول هناك كله شغال بالاسناد. طب البخاري لما عنده الاسناد للحسن ليه ما جابوش؟ قال لك يا اخي ما تقرا العنوان بتاع كتابه، الجامع الصحيح المختصر. فقال لك انا لو جبت اسناد كل روايه هيطول الكتاب، وانا عايز الكتاب ده تاخده معاك في الاسفار مثلا، تشيله معاك زي قاموس الجيب كده يبقى يدخل عليه. لكن اقعد اقول لك كل كلام باسناد حتى لو لم يكن منسوب النبي صلى الله عليه وسلم هيعظم الكتاب، وبدل ما هم مجلدين يبقى خمسه، فالناس مش هتشيل خلاص. يبقى البخاري انما لم يذكر الاسانيد اختصارا، مش يذكر الاسانيد اللي مش لاقيها. ولاجل هذا الحافظ ابن حجر، ابن حجر العسقلاني جاب الاسانيد. طب جابها منين الحافظ؟ جابها برضو من كتب ومن مشايخ كتب مشايخ البخاري والذين رووا عن البخاري وغيره يعني. اذا معلقات البخاري اي ما ذكروا في كتاب بنوء الاسناد، اذا عزوت شيئا منها الى البخاري لا تتورط وتقول رواه البخاري وتسكت، فتلك خطيئه في علم التخريج. انما لابد ان تذكر الهيئه التي روى البخاري بهذا الكلام، تقول رواه البخاري معلقا. اول ما تقول لي معلقا يبقى عرفت البخاري رواه ازاي. ليه؟ لان عندنا الحديث المعلق ما سقط الناد اسناد راوي او اثنين او اكثر او السند كله على التوالي. تمام كده؟ يبقى كلام اخير بقى، الحديث المعضل، الحديث المعلق عرفناه، المعضل هو ما سقط من اسناده راويان متتاليان، وده اللي اتفق فيه مع ايه؟ مع المعلق. من اي موضع في السند، وده اللي اختلف فيه مع ايه؟ مع المعلق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واتمنى ان اعلق عقولكم. ها؟ نواصل الكلام عن الحديث الصحيح، وكنا عرفناه أمس بقول العلماء هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وذكرنا أن هذا التعريف يشتمل على خمسة شروط، ثلاثة منها موجبة بمعنى إثباتها، وشرطين سلبيين بمعنى نفيهما. يبقى شروط الحديث الخمسة، الصحيح الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وتكلمنا أمس عن الشرط الأول وهو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال الخمسة: ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا. تمام. وعرفنا الحديث المعلق فقلنا هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر. أكيد يعني؟ ها؟ يعني مش من وسط إسناده؟ طيب أنا ممتن ومسرور، بس مش سروري. ها؟ مسرور بس. لهذا الاستحضار. طيب، يبقى الحديث المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده راوٍ أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو السند جميعا بشرط التوالي. تمام كده. فإذا قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، يبقى ده إسناد إيه؟ رباعي. إسناد رباعي لأنه مشتمل على أربع رواه ما بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد الرباعي. إذا قال البخاري حدثنا سفيان بن عيينة، يبقى مين اللي سقط من الإسناد؟ الحميدي. يبقى ده حديث إيه؟ غلط. أحسن. البخاري إزاي يقول حدثنا سفيان؟ أهو لاحق سفيان بن عيينة؟ لا، ده بينه وبين سفيان الحميد. ها؟ لا، ده مش تدليس، ده كذب صريح. التدليس أن يقول عن، خلاص. وكمان ده ما ينفعش يبقى فيه تدليس، لو قال عن سفيان هيبقى معلق، لأن التدليس أن يدلس عمن لقيه، والبخاري لم يلق سفيان، فما ينفعش انك تقول مدلس. ليه؟ لان التدليس احنا هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله التدليس. يبقى ايه؟ ما ينفعش بقى لما نحذف الحميد نقول حدثنا سفيان، انما البخاري يقول ايه؟ اما ان يقول قال سفيان او عن سفيان او روي عنه، خلاص، اي صيغة من اي صيغة من هذه الصيغ. يبقى اذا حذفنا، مش زي صاحبنا بتاع امبارح، طيب، عشان انتوا برضو ما انتوا حافظين. طيب قلنا ده السند، تمام، اهو قسمناه امس الى اربعه اقسام، كل قسم يمثل طبقه من الرواه. البخاري اهو، وانس بن مالك هنا في الجهه العليا، والبخاري في الجهة الدنيا. قال لك حدثنا الحميدي هنا، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس. لما نشيل بقى الحميدي الأولاني خالص يبقى كده بقى إيه؟ الحديث معلقة، زي ما شايفين أنا معلق الألم، تمام؟ صار الحديث إيه؟ معلقا، لأننا حذفنا راويا من مبدأ إسناده. ممكن نحذف الحميدي ونحذف سفيان ونحذف الزهري ونحذف أنس، يبقى راح الإسناد. مفيش غير إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه حديث معلق بحذف الإسناد جميعا، تمام كده؟ ده المعلق. الحديث المعضل هو ما سقط من مبدأ إسناده. من أي مكان؟ طب هو مبدأ الإسناد مش مكان؟ لا، بس خلينا الأول نسأل، هو مبدأ الإسناد أليس مكانا؟ طيب مش احنا امبارح قلنا ممكن يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت؟ طيب يبقى لما نقول هو ما سقط من مبدأ إسناده، تمتسبني بقى أكمل. لو قلت راون تقول لي غلط، لازم يكون اثنين. المعلق اذا سقط راو واحد بس من اول الاسناد ده يبقى معلق، خلاص، لكن ليس معضلا. فاذا سقط راويان من مبدأ الاسناد كان معلقا ومعضلا في نفس الوقت، خلاص كده. فانا لما اقول هو ما سقط من مبدأ اسناده راويان على التوالي، ها؟ لا، على التوالي، احنا اشترطنا في المعضل يكون على التوالي. التعريف ده صح؟ لا، ماشي، خلاص، من مبدأ اسناده، خلاص. لو انا وقفت لحد كده تقوم تقول لي هذه صورة من صورة من صور المعضل، بس مش تعريف الحديث المعضل، هناك فرق. تقول لي دي صورة صحيح، لكن احنا النهارده بنعرف الحديث المعضل، فما ينفعش تجيب له صورة واحدة وتديهولي تعريف، لازم تديني تعريف، تعريفا جامعا مانعا، خلاص، وبعدين دي تبقى صورة من التعريف، ماشي، صورة من نوع من المعضل، ماشي، لكن ما لا يصلح ان يكون تعريفا. عشان كده بنقول الحديث المعضل بقى ايه؟ هو ما سقط من اسناده في اي موضع منه راويان متتاليان. جميل. فإن سقط راويان متتاليان من أول السند كان معلقا معضلا، ما تمام كده؟ فإن سقط من وسطه كان معضلا بس، فإن سقط من آخره كان معضلا مرسلا. يبقى هندخل على النوع الثالث بقى، ما هو المرسل؟ علشان الانواع دي كلها نشبكها في بعضها. تقوم انت بقى تتخيل حاجة عندك تحط المعضل في النص والمعلق على اليمين والمرسل على الشمال، خلاص؟ يبقى المعضل ده ممكن يشترك مع المعلق في صورة، وممكن يشترك مع المرسل في ايه؟ في صورة. جميل قوي. الحديث المرسل تعريفه هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ادي التعريف. من هو التابعي؟ الذي ادرك احد الصحابة، يبقى اسمه تابعي. طيب، طبقة التابعي دي ثلاث اقسام: كبار التابعين، اواسط التابعين، صغار التابعي. تقسيم سهل خالص، كبير، وسط، صغير. طيب، كبار التابعين كأبي وائل شقيق ابن سلمة وعلقمة بن وقاص الليثي وسعيد بن المسيب، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثلا، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهذه الايه السلة، الأسود بن يزيد النخعي. أواسط التابعين طبعا كبار التابعين الذين أدركوا البدريين العشرة أو أدركوا بعضهم، يدرك أبو بكر الصديق كأبي عبد الرحمن الصنابحي مثلا، عبد الرحمن بن عسيلة، سعيد المسيب أدرك عمر بن الخطاب، شقيق بن سلمة أبو وائل ده أدرك، لأن أدرك الشقيق أدرك الجاهلية فأدرك أبو بكر الصديق وانت نازل، عمرو بن ميمون مثلا، علقمة بن وقاص الليثي روى حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب. فاللي أدركوا بقى البدريين أو أدركوا العشرة والكلام ده، ده بيبقى إيه؟ معدود في اعتبار التابعين. أواسط نعم. لا طبعا لازم، أمال هيروا عنه إزاي؟ تمام، ما احنا قلنا اتصال ان ايه؟ ان يسمع كل راوي من شيخه الذي فوقه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. اواسط التابعين اللي هم ادركوا بقى ايه؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا السلة من الصحابة، خلاص؟ زي سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر وما جرى هذه الطبقة. صغار التابعين الذين ادركوا صغار الصحابة، زي الزهري ادرك انس بن مالك، وأنس بن مالك عمر مات سنة 93، خلاص؟ ومثلا يدرك الطفيل بن واثلة آخر الصحابة موتا مات سنة 110، نعم مات سنة 110، والنبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 هجرية قال أرأيتكم ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة تمر عليها 100 عام وهي حية. قال الكلام ده سنة 10 هجرية، قال بعد 100 سنة مش هيكون ولا واحد في الكرة الأرضية النهاردة عايش هيكون موجود بعد 100 سنة، فكان آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل، واخد بالك؟ مات سنة 110. الزهري، قتادة، أدرك أنس بن مالك، دول داخلين في إيه؟ في صغار التابعين. طبعا أنا التقسيمة ديت لها دلالة هتيجي بعد كده. يبقى المرسل هو ما قال فيه التابعي سواء كان كبيرا أو وسطا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قيل له مرسل من أرسلت الحبل، يعني مثلا صاحبك هناك عند العمود ده وانت عايز تبعت له حاجة وانت في مكانك، هتعمل ايه؟ تحذفها له. طب المسافة اللي تحت دي كلها أنت تجاوزتها بهذا الإرسال، فالتابعي لكونه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أرسل الكلام إليه، خلاص؟ أرسل الكلام إليه، وكان ينبغي عليه أن يمر بمن حدثه، قل عن فلان عن فلان، ويوصل بطريق موصول، لكن كأنه تجاوز هذا الوصف وقفز فوق المسافة يقام إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المرسل ضعيف أم صحيح؟ المرسل انا ما قسمتش حاجه ضعيف. ليه؟ تمام، لانه من قوادح الاتصال. احنا بنتكلم فيما يقدح في اتصال السند، فكل الانواع اللي احنا بنقولها دي كلها تقدح في الشرط الاولاني من حديث صحيح، وهو اتصال السند. تمام. طيب ايه رأيكم لو احنا عرفنا المرسل وقلنا هو ما سقط منه الصحابي وخلاص، مش هو التابعي ادرك الصحابي؟ يعني هو لو قال الزهري قال حدثنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي سقط الصحابي بس. طب ايه رأيك لما اقول هو ما سقط منه الصحابي وريح دماغي؟ قال لك غلط. طب ليه؟ قال لك الاحتمال ان يكون هناك واسطة اخرى سقطت مع الصحابة. هو مش الصحابي بيروي عن صحابي؟ ها؟ وصحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي.